نعم حفظك الله. حكم استزراع الشعر. ايش حكم استزراع الشعر؟ استزراع الشعر ما انا اتوقف في هذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصله والمستوصله، واستأذنت امرأة في ان تصل شعر ابنتها لانه منسقته الحصبة، فمنع من ذلك، والحمد لله الانسان كان عنده نشاط فذهاب الشعر لا يضر، وان كان ضعيف لو زرع الشعر ما ينتفع.